بصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. لكن بالنسبة للقواعد العربية هل عندكم أصح؟ إيه نعم، لأنه يقول من اقتنى كلبا إلا كلبا يتعين النصب، ولهذا شوف اللي بعده أو كلب ماشية منصوبة. نعم ها ما له وجه، ما له وجه، ما له وجه للرفع، ولهذا الظاهر أن النسخة خطأ عندي أنا. أو إلا كلبا ضاريا صح، يكتب عليها صح، ما تكلم عليها بالشرح. بس اللي عندنا كلبا ضاريا النسخة الثانية. ها؟ وش يقول؟ ها؟ إيه لكن ما ذكر إلا كلبا ضاريا. ها؟ نعم لكن ما ذكر، هل ذكر كلبا ضاريا؟ ما ذكر. وش يقول هذا اللي قرأ خالد قبلها؟ ماذا يقول؟ الاستعارة على أن ضاريا صفة للجماعة الضارين أصحاب الكلاب المعتادة، أصحاب الكلاب المعتادة الضارية عن الصيد. ذكر الرواية الثلاثة قبل لأنه يسند الآن، أما في الرواية الأولى أما في الرواية الثانية ما قرأها. خلوه يفتح. نعم. قالوا ضرى على الصيد، ضرى ودلغي تعود ذلك واستمر عليه، وضرى الكلب وضراه صاحبه أي عوده وأبواه بالصيد، والجمع ضرار. وإما للتناسب للنفط ماشية مثل لا دريت ولا تليت، والأصل تلوت. والرواية الثالثة فيها حذف تقديره تقديره أو كلبا ضاريا، ووقع في الرواية الثانية هو الأقرب للغة العربية إلا كلبا ضاريا أو إلا كلب ضار. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. طيب إذن هذا الباب يدل على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب. وجه الدلالة نقص الأجر من أجله وثوابه، ونقص الأجر كحصول العقوبة، بل هو عقوبة في الحقيقة، لأن الإنسان إما أن يعاقب أو يحرم من الثواب، فدل هذا على أن اقتناء الكلاب محرم، وبهذا نعرف سفه أولئك القوم الذين يقلدون الكفار في اقتناء الكلاب بدون حاجة، ولكن كأنهم يظنون أن هؤلاء إنما صنعوا الطائرات والقنابل لأنهم كانوا يقتنون الكلاب فصاروا يذهبون مذهبهم، ولم يعلموا أن النفوس الخبيثة تهيأ لها الأجساد الخبيثة، فالكلب أخبث الحيوانات لأن نجاسته لا تطهر إلا بسبع غسلات إحدى بالتراب. ولما كانت أنفس هؤلاء القوم خبيثة صارت تألف الخبيث، وهذا مصداق قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. لهذا نقول ينبغي لنا نحن طلبة العلم إذا علمنا أن أحدا من الناس اقتنى كلبا لغير حاجة أن ننبهه بأن هذا حرام، وإذا كان كل يوم ينقص من أجله قيراطان والسنة 354 يوما، كم ينقص بالسنة؟ 708 أيام أو 8 قراريط. 708 قراريط كل سنة. وما القراط؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن تبع حتى تدفن فله قراطان، قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد، فكل يوم ينقص من أجله كالجبلين العظيمين، وهذه عقوبة عظيمة والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا يدل على تحريم ادخار الكلاب أو اقتناء الكلاب، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحاجة في الماشية والصيد، بقي واحد الحرث، وهل يقاس عليها ما أشبهها من كونها تحرس البيوت عن اللصوص أو عن السباع التي تهاجم البيوت؟ الجواب نقول نعم، نعم يقاس عليها ذلك، لأن الشارع إذا أجاز اقتناء الكلاب لحراسة الحرث فجواز اقتناءها لحراسة البيوت من باب أولى، لأن المحافظة على البيوت التي فيها النساء والصبيان أولى من المحافظة على الزروع وشبهها، مع أن كلب الصيد ليس فيه حراسة، كلب الصيد ليس فيه إلا حصول مصلحة فقط، أليس كذلك؟ وهو الاصطياد فقط، ومع ذلك باع الشارع. نعم. وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الصوائد والتواسل جفاح اكتسوا تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا مما أمسكنا عليكم إلى قوله سريع الحساب. قال ابن عباس من أكل الكلب فقد أفسده إنما أفسد نفسه والله يقول وعلمونهن مما علمكم الله فتضرب وتعلم حتى تسر. وكره ابن عمر وقال عطاء من شرب الدم ولم يأكل فقل. طيب نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن صديق عن بيان عن الشعري عن أبي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة ذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليكم وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. نعم. هذا الباب كما قال المؤلف إذا أكل الكلب يعني فإنه لم يأكل، ولكن كأن المؤلف رحمه الله لم يجزم بالحكم، فقال باب إذا أكل الكلب فما الحكم؟ والجواب أن الرسول بيّن الحكم عليه الصلاة والسلام قال لا تأكل، وبيّن العلة فقال إني أخاف أنما أمسك على نفسه. ثم ساق الآية يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين إلى آخره. لو نظرنا إلى صيغة السؤال ماذا أحل لهم لوجدناه عاما في كل شيء، ولكنه عام أريد به الخاص، المراد ماذا أحل لهم من الأكل، لأن الآية بعد قول حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره في سورة المائدة، فالمعنى ماذا أحل لهم من الأكل أو من المأكولات أو من الطعام. قال قل أحل لكم الطيبات، الطيبات تشمل كل ما طاب وضدها الخبائث، فالخبائث محرمة. وما علمتم من الجوارح مكلبين إلى آخره. قوله وما علمتم هذه لا بد أن يكون أن تكون على تقدير مضاف، لأنه ليس المحلل ما علمنا، بل صيد ما علمنا. ولهذا نقول وما علمتم أي وصيد ما علمتم. هذا إن جعلناها معطوفة على الطيبات. أما إذا جعلناها مستأنفة وقلنا ما اسم شرط جازم، وما علمتم من الجواهر المكلبين تعلمونها مما علمكم الله فكلوا، فالأمر لا يحتاج إلى تقدير. يكون معنى الآية وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، وليس في الآية التقدير. وحينئذ تكون الواو استئنافية وليست عاطفة. وقول من الجوارح من الجوارح، الجوارح الكواسب التي يكسب، مثل الكلاب والصقور ونحوها. وقول مكلبين أي مغرين، مغرين، وهذا معناه أن ترسلهن. وقوله تعلمونهن ما علمكم الله فيه احتراز عجيب. لما قال تعلمونهن وكان يخشى أن يغتر الإنسان بنفسه ويكون العلم من عنده، قال مما علمكم الله، فليس العلم الذي تعلمونهن الذي تعلمونه هذه البهائم ليس من عندكم، ولكن من الله، هو الذي ألهمكم وألهم هذه البهائم الجوارح. فكلوا مما أمسكنا عليكم، سبق أن المراد مما أمسكنا لكم، لكنه ضم من الإمساك بمعنى الضم أو نحو مما يعد بعلى. وقوله نعم إلى قول سلو الحساب، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، بأن تقولوا عند إرسال هذه الجارحة بسم الله واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أنكم ملاقوه وأنه سيحاسبكم على ما عملتم، إن الله سريع الحساب. وقال ابن عباس إذا أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه. أفسده يعني جعله حراما في أكله فلا تأكل. والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله، فإيش تضرب وتعلم حتى يترك، أصبر يا خلينا نكمل الآثار دي، حتى يترك. قال وكرهه ابن عمر، كرهه أي كره ما أكله الكلب أو ما أكل منه. والكراهة في عرف السلف للتحريم، إذا جاءت الكراهة في القرآن والسنة ولسان الصحابة فهي للتحريم، كما قال الله تعالى بعد أن ذكر الشرك والعقوق وغيرها من المحرمات، قال كل أولئك كان سيئه عند ربك مكروها. وتقسيم المكروه أو وجعل المكروه هو الذي ينهى عنه لا على وجه الإلزام بالترك، هذا اصطلاح للفقهاء رحمهم الله. وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل، هذا صحيح، لأن الرسول إنما منع فيما إذا أكل. طيب، ثم ذكر المؤلف حديث علي بن حاتم وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف إنما أمسكه على نفسه. قوله فإني أخاف يعني أتوقع وأظن أنه إنما أمسك على نفسه فلا تأكل، لأن الله يقول فكلوا مما أمسكنا مما أمسكنا عليكم. نعم خالد. اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسك، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيقتفز أثره اليومين والثلاثة. نعم. فيفتقر. عندنا نسختين، فيقتفز، وفي لواء وفي لفظ سبعة، فيقتفي نسخة. طيب ما يخالف، المعنى واحد. نعم. ثم يجده ميتا وفيه سهمه قال: يأكل إن شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كلها ألفاظ مختلفة في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وهذا الثاني الأخير الذي قرأنا اليوم فيه فائدة، وهو قوله: إذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها. فإنه يدل لو كانت الكلاب قد ذكر اسم الله عليها فإنه يؤكل الصيد. واضح؟ يعني مثل زيد أرسل كلبه، وعمر أرسل كلبه، وخالد أرسل كلبه، والتقت الكلاب على صيد، فإن هذا الصيد يحل لأنها كلها ذكر اسم الله عليها. ولكن لمن يكون هذا الصيد؟ هل نقول لصاحب الكلب الذي هو بفمه؟ لأن هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. أما إذا رأينا هذه الكلاب تصيده جميعا سويا، فإن أصحابها يملكونه شركاء، لأن هذه صادت لهم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه إذا غاب يوما أو يومين ولم يجد فيه إلا أثر سهمه فإنه يكون حلالا. بناء على أي شيء؟ بناء على الظاهر، لأن الظاهر أنه لم يمت إلا بهذا السبب. وإن كان فيه احتمال أنه مات بغيره، لكن هذا هو الظاهر. وهذا نستفيد منه فائدة أيضا، وهو: ما لو كان الطفل عند أمه نائما وهو مريض، ولما أصبحت إذا هو ميت يحتمل أنه مات بانقلابها عليه، ويحتمل أنه مات من المرض الذي أصابه، فيحمل إيش؟ يحمل على المرض الذي أصابه، ويقال لأم اطمئني فإنه قد يموت بهذا المرض. ما دام عندنا شيء ظاهر فليكن الحكم عليه. طيب، إذا لم يكن به مرض ووجدته ميتا إلى جانبها وقالت احتمل أنها انقلبت عليه وقتلته، فيقال لا شيء عليها أيضا، لأن الأصل براءة الذمة وعدم القتل. والموت حال النوم كثير، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي توفاها وفاة النوم، يرسلها إلى أجل مسمى. نعم. إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه. فقال لا تأكل فإنما سميت على كلبه ولم تسمي على غيره. وسألته عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فقال إذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. نعم. وهذه الأحاديث كما ترون أيضا كلها فيها اشتراط التسمية، أن يسمي الله وهي شرط، والشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. فإذا أرسل سهمه أو أرسل كلبه ونسي أن يسمي وقتل فإن الصيد لا يحل ولو كان ناسيا، لكنه لا يأثم لأنه ناسي. وأما إذا كان متعمدا ترك التسمية فإنه يأثم لأنه ترك الأمر الواجب، فإن الله أوجب أن نسمي على الصيد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن فيه إضاعة للمال وإضاعة للوقت والعمل، فصار الذي يدع التسمية إن كان عالما ذاكرا فهو آثم والذبيحة لا تحل أو الصيد لا يحل، وإن كان جاهلا أو ناسيا فهو غير آثم ولكن الصيد لا يحل. لماذا؟ أولا لأن المعروف من القواعد الشرعية أن الشروط لا تسقط بالنسيان وهذا شرط، وثانيا لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يفصل، ما قال إلا ما ترك سهوا، فلما لم يستثني علم أنها لا تحل. فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قلنا انتفاء المؤاخذة لا يستلزم انتفاء الحكم، فهذا الذي صاد وترك التسمية ناسا أو جاهلا ليس عليه إثم بلا شك، لكن الحكم الذي شرط له تقدم التسمية لا يثبت إذا لم تثبت التسمية. ونظير ذلك لو صلى الإنسان بغير وضوء ناسيا، صلى بغير وضوء الناس فليس عليه إثم ولكن صلاته غير صحيحة، لا بد أن يعيدها لأن الطهارة من الحدث شرط. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التسمية لا تسقط في الصيد سهوا ولا جهلا ولا عمدا، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وهو الذي تدل عليه النصوص أنه لا يحل الصيد لا سهوا ولا عمدا. وأما الذبيحة ما أدري المؤلف يذكرها ولا لا. نعم ستأتي. طيب إن شاء الله. طيب نعم سؤال حول الصلاة، يعني إذا خرج وقت الصلاة يعني ونسي أنه ما توضأ ولكن يعني ما ذكر إلا وقد خرج وقت الصلاة. نعم يصليها صليها. نعم شاكر. ممكن يا شيخ يصير غير يتملك النور المشكلة. إيه نعم بس يكون جميع الحديث ذكرت الكلاب في حديث. كل هذه قضايا أحيان، واحد يسأل عن كلبه ما عنده إلا كلب، لكن الآية وما علمتم من الجوارح أي الكواسب عامة تشمل كل ما يكسب. واضح. نطح الآخر ما تؤكل نطيحة، تمزح مثلا أرسل تيس لكي ينطح الآخر مشكلة تيس يصيد لا ينطح تيس آخر. لا يا أخي الله هديه ما هذه هذه تصيد السيود عندها عدو معروف أن تصير ما هي تنطح تنطح وياها. ها؟ لا هو لو وجد تيس صيد لو كان عنده الأخ شاكر من التيوس التي تصيد. ها؟ يتناقروا مع بعضهم واحد منهم يموت. ما يحل ما يوكل. لا المصيد يا شيخ. إيه. المصيد ما يصلح يكون كيس. إلا يمكن لو ند لو ند التيس يكون حكم حكم الصيد. إيه نعم. نعم. خلاص انتهى. كل ما يمكن أن يصاد بها الآية عامة. وما علمتم من الجوارح جوارح عامة. الجوارح جمع جارحة يعني يشمل كل كاس. نعم. تيس لا يجرح. ما تدري على كل حال ما تدري. احنا الآن نسوي القاعدة هذه والتطبيق. ترى أظن ضاعت المسألة. صار سؤالين وسؤال يسمى. طيب. باب ما جاء في التصيد. حدثني محمد قال أخبرني ابن خضيب عن بيان عن عامر عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فقل إنا أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلب مع من غيرها فلا تأكل. حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح وحدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن مبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد بن دمشقي قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في أنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك فقال أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغوا فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبل نسختان تثنية. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب الله محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه صوتا فأبوا فسألهم رمحة فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله إلا أنه قال هل معكم من لحم شيء. هذا والذي قبله فيه دليل على جواز التصيد وأن الإنسان له أن يطلب الصيد يعني لا لهوا ولكن ليأكله أو يبيعه. أما الصيد لهوا فإنه منهي عنه وربما يعاقب الإنسان عليه لا سيما إذا كان يستلزم إفساد زروع الناس والدخول في حيطانهم وما أشبه ذلك. وفي هذا أيضا دليل على حل الأرنب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وأكل ما قدم إليه منها هدية. وفي حديث أبي قتادة ما سبق من أن الإنسان إذا قتل صيدا وهو محل جاز للمحرمين أن يأكل أن يأكلوا منه، جاز للمحرمين أن يأكلوا منه ما لم يكن صاده ما لم يكن صاده لهم فإنه لا يحل لهم أكله، بدليل حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه صاد حمارا وحشيا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. نعم الجوارح من غير الكلب الصقر مثلا إيه نعم إذا أكل من إذا أرسلته يعني وسميت عليه وأكل من الصيد. العلماء يقولون إن الطيور لا بأس أن تأكل، الطيور ما هي بالكلاب والنمور شبهها، وعللوا ذلك بأن الطير لا يمكن أن يقتل إلا بأكل، فإذا كان لا يمكن فهو يدخل تحت قوله وما علمتم، إذا كان يأكل مع التعليم دخل في هذا. نعم أخذنا ثلاثة. باب التصيد على الجبال. حدثنا أحمد سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا أن أبا النضر حدث عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة قال سمعت أبا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حل على فرس وكنت رقاء على الجبال فبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت لهم ما هذا قالوا لا ندري قلت هو حمار وحشي فقالوا هو ما رأيت فقلت لهم لا ولوني صوتي فأنت علي فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا نمسه فحملته حتى جئتهم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فحملته فقال لي أبقي معكم شيء منه قلت نعم فقال خذوا فهو طعم أطعمكموها الله. الله أكبر. رضي الله عن الصحابة. شوفوا الورع. أولا لما سألهم هل هو حمار وحش قالوا نعم، هم قالوا لا ندري. طيب قالوا لا ندري، هذا واحد. ثاني لما قال هو حمار وحش قالوا هو ما رأيت ولم يقولوا حمار وحش، هو ما رأيت صح، لكن بقينا قولهم لا ندري إن حملناها على ظاهرها فإنه يدل على أنهم حقيقة لا يدرون، رأوا شبحا ولا يدرون ما هو، وإن كانوا يدرون ما هو فيبقى عندنا إشكال كيف قالوا لا ندري وهم يدرون. فنقول إن صح أو إن ثبت أنهم كانوا يدرون فيكون قولهم من باب لا ندري من باب التأويل، ولعلهم تأولوا شيئا فقالوا مثلا لا ندري هل يحل لنا أن نخبرك أم لا أو ما أشبه ذلك مما يريدونه، ولكن ليس لنا إلا الظاهر، نقول إنهم لم يدروا عنه، لا يدرون عنه ولا ولا ولا بأس. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجوز للمحرم أن يدل على الصيد ولا أن يعين عليه، وهو كذلك، لأن الدلالة عليه والإعانة نوع من المشاركة في قتله، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وفيها أيضا من ورع الصحابة في هذا الحديث أنه بعد أن قتله وطلب منهم حمله لم يحملوه حتى ذهب هو وحمله إليهم. وفيها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينسب الأشياء إلى الله عز وجل ليجعل الناس مرتبطين بالله حيث قال إنه حيث قال طعم أطعمكم أطعمكموه الله أطعمكموه الله. وهكذا ينبغي الإنسان أن يربي الناس على صلتهم بالله عز وجل دائما، بحيث ينسب الأشياء كلها إلى الله حتى يربط الناس بربهم، خلافا لما يفعله الناس الذين لا يعرفون ربهم ولا يقدرون حق قدره، ينسبون الأشياء إلى أسبابها متناسين الله عز وجل، فيقول مثلا بواسطة الضغط الجوي سوف يحدث أمطار عظيمة مثلا أو ما أشبه ذلك، وينسبونها للضغوط الجوية وللرياح وما أشبه هذا. وهذا لا شك أن له أثرا وسبب وأنه سبب، لكن ينبغي أن يجعل الناس مربوطين بالله عز وجل. نعم نعم. طيب عبد الله في شروط التعليم، شروط التعليم نعم عدلتم يا شيخ، كنت أن تقول أن ينزجر إذا زجر، ثم قلت أن يقف إذا دعي. نعم هل بين عبارتين خلاف؟ إيه، لأنه قد يكون ينزجر في العدم، فإذا قلت أن يقف إذا دعي زال الأشكال بس. أي نعم نعم. باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر، وقال عمر صيده ما أصيد وطعامه ما رمى به، وقال أبو بكر الطافي حلال. إيش صيده؟ وقال عمر صيده ما، لا قبل باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر، وقال عمر صيده ما أصيد وطعامه ما رمى به، وقال أبو بكر الطافي حلال، وقال أبو بكر الطافي حلال، وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قذرت منها، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله، وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. عندكم بفتح الجيم والجري، هي نسخة الجريت. نعم. والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله، وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح، وقال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه، وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ أصيد بحر هو؟ قال نعم، ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء، وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم، ولم ير الحسن بالسلحفات بأسا، وقال ابن عباس كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي، وقال أبو الدرداء في المري كيف؟ كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي. نعم، ما هو الصيد يعني؟ نعم. عندكم أنصادة؟ يمكن نسخة هذا. إيه صح نسخة. نعم. إيه نعم. وقال أبو الدرداء. وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى. طيب هذه الآثار التي ذكرها المؤلف كلها تدل على أن صيد البحر حلال، سواء كان حيا أو ميتا، فما لفظه البحر ورمى به من الحوت الميت فهو حلال، وما صدناه نحن فهو حرام، فهو حلال أيضا. وابن عباس رضي الله عنه يقول إلا ما قدرت منها، يعني الذي تستقدره بنفسك لا ينبغي أن تأكله، ولكنه ليس بحرام، لكن كون الإنسان يكره نفسه على شيء تستقدره هذا ضار حتى من حيث الصحة وليس من حيث الحكم الشرعي، ولا يستثنى منه شيء على القول الراجح لعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد مفرد مضاف إلى معرفة فيكون مفيداً للعموم. وأما المري فليتكم تعطونا تفسيره. قال أصبر يا خلنا عندها وقال أبو الدرداء أوامر مالك عن صريف الموت بضم الميم وسكون الراء بعدها تحقيق وفي النهاية بتشديد الراء ولكن جزم النووي بالأول ونقل الجواليقي في لحن العامة أنهم يحركون الراء والأصل السكون والذي في القاموس التشديد وعبارته والمر كذري أدام إدام كالكامخ وفي الصحاح إيش إدام كالكامخ عندك الكامخ نعم وفي الصحاح والمري الذي يؤتدم به كأنه منسوب إلى المرارة والعامة أخففه قال وأنشدني أبو الغوث وأم مطواي لباخية وعندها المري والكامخ انتهى والمري هو أن يجعل في الخمر الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر فيغلب السمك بما أضيف إليه على ضراوة الخمر ويزيل ما فيه من الشدة مع تأثير الشمس في تخليله والقصد منه هضم الطعام وربما يزاد فيه ما فيه حرافة ليزيد في جلاء المعدة واستدعاء الطعام بحرافته وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلونه وهو رأي من يجوز تخليل الخمر وهو قول وهو رأي من يجوز تخليل الخمر وهو قول جماعة واحتج له أبو الدرداء بقوله ذبح الخمر من النار الحمراء النار والشمس واضح الآن هذا إدام من خمر خمر يوضع فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس وتزول شدة الخمر يعني فلا يسكر بما خلط معه ثم يأتدمون به وعلى هذا فالخل الموجود في السوق الآن حلال سواء خلل قبل أن يكون خمرا أو بعد أن يكون خمرا أما إذا خلل قبل أن يكون خمرا فالمسألة ما فيها إشكال وأظنها إجماعا أنه إذا وضع في العصير أو شبهه مما يتخمر لو بقي إذا وضع فيه ما يخلله ويمنع من تخمره فهذا جائز لا أشكال فيه لكن إذا صار خمرا فهل يجوز أن نخلله هذا محل الخلاف بين العلماء منهم من قال لا يجوز وهو الذي عليه الجمهور واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا فهذا يدل على أنه لا يجوز تخليل الخمر والحديث في صحته وفي دلالته شيء من النظر ومنهم من قال بالجواز إن كان الذي خلله ممن يرى إباحة الخمر مثل النصارى واليهود قالوا فإذا خللوه وباعوه علينا مخللا فإنه يحل لنا لأنه خلل على وجه مباح ولا حرام على وجه مباح لأنهم يباح لهم ذلك وجاءنا وهو طيب ليس فيه إسكار ومنهم من قال يجوز مطلقا تخليل الخمر يجوز مطلقا ولكن بشرط أن يضاف إليه شيء لا أن ينتظر حتى يتخلل لا أن ينتظر حتى يتخلل وهذا هو ظاهر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه إذا خلط مع الخمر ما يزيل شدته حتى يزول إسكاره فذلك جائز سواء وضعنا حيتانا أو وملحا أو غير ذلك قالوا والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا زال الإسكار الذي هو سبب التحريم زال التحريم والنبي عليه الصلاة والسلام إن صح حديث أنس إنما منع من ذلك خوفا من أن يتعجل الإنسان فيشرب الخمر قبل أن يتيقن تخلله، قبل أن يتيقن تخلله. ولا شك أن الوراء تجنب هذا الشيء، لا سيما في زمن كزمننا هذا، فإنه يخشى أن يتناوله الإنسان وإن كان مسكرا، يخشى من ذلك. فإذا أفتي الناس بالمنع من هذا مطلقا إلا ما وردنا مخللا فهذا لا بأس به، ما وردنا مخللا فلا نسأل هل خلل قبل أن يتخمر أو بعد، فلنا أن نستعمله ولا حرج علينا فيه. سدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبر وأمر أبو عبيدة فجوعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأكل أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبر فسمي جيش الخبر وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر وادهنا بودكه حتى كم هم؟ كم هم؟ 300 أكلوا من هذا نصف شهر وهم جياع. الله أكبر، سبحان الله. كمل. ودهنا بودك حتى صلحت أجسامنا قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر ثم نعاه أبو عبيدة. الله أكبر. الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ أنهم أكلوا الحوت الذي لفظه البحر مع أنه كان ميتا، مع أنه كان ميتا. وفيه أيضا دليل على جواز أكل الإنسان للشجر وشبهه إذا جاع، بشرط أن لا يكون هذا الشجر ساما، فإن كان ساما فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز التداوي بالسم وشبهه. نعم. إذا حلف أنه ما يأكل شيء ثم خلط هذا الشيء بشيء آخر واستهلك ولم يظهر له أثر وأكل من هذا الشيء المخلوط فلا شيء عليه. نعم عبد الله. يا شيخ مر علينا بأن الزبائن أهل الكتاب يعني يجوز علينا أكله. نعم. وهنا في باب صيد البحر يقول ابن عباس كل من صيد البحر وإن صار نصراني أو يهودي أو مجوس أو مجوسي. نعم. ويوجد هناك بعض الحيوان البحري تصبح إذا أخرجته من البحر لازم أن تصبح، وهل إذا ذبحه المجوسي هذا يجوز علينا أن نأكله؟ أي نعم، لأنه لا شرط له الذكاة. يا شيخ المجوس هو الذي يسبب. إيه لكن هذا الذبح ما هو شرط، يعني لو ترك حتى مات حل. إذن القول الشرعي صاحب النبي يقول كل شيء في البحر ما في البحر مسبوح. إيه. يعني الأصل هذا هو زبح يعني في البحر. لا لا، يعني معناه أن كل شيء في البحر وإن مات فهو في مثل المذبوح، بمنزلة المذبوح. لكن يا شيخ الحيوان هذا ليس بميت، هو أخرجه حي. إيه نعم نعم، لو تركه حتى يموت وأكله حل. ما هو شرط أن يذكيه، الذكاة شرط في حيوان البحر فقط، البر فقط، أما حيوان البحر فلا. ولهذا يصطادون السمك، لأن نشوفهم يصطادون بالشبكة ويضعونه على القارب يبقى نعم يبقى يلبط. نعم. الضفدع الآن كما ترى يرون من صيد البحر. نعم حسين. اي هذا قبل ان يجد العنبر، يعني بداوا ينحرون من ابلهم، ولكنه ابو عبيده نهاهم فلما نهاهم وصلت بهم حالنا إلى أن يأكلوا الخبر. نعم. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعقوب قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد. قال سفيان وأبو عوان وإسرائيل عن أبي يعقوب عن ابن أبي الأوفى 7 غزوات يعني بدون شك يأكلون الجراد، لكن كيف يأكل الجراد؟ الجراد لا يؤكل، لا يشترط له ذكاة، لا يشترط له ذكاة، لأن المقصود من الذكاة إنهار الدم، والجراد ليس فيه دم، ولهذا لو وجدته ميتا جاز لك أكله، ولكن كيف يذكى؟ نقول يشوى شيئا، يشوى شيئا أو يجعل في ماء فاير، يجعل في ماء فاير ويؤكل. ها؟ ثلاجة ويموت ماء شدة النور بالتنور الحار. التنور نحن يحطونه وبعدين يعني يضعون على ملح في مع الماء بعد أن يخرجوا من التنور ويصلخ، يعني من أحسن شيء. لا الثلاجة الظاهر إنه تؤلمه، تعذبه في الموت. لكن في الماء الحار يعني يموت سريعا، ولا بد من ماء حار يغلي بقوة، ما تخليه في ماء حار يتعذب في الموت. أما مسألة الثلاجة والفريزر فالظاهر يتأذل. ها؟ لا قطع الرأس ما هو بارد، وش تقطع رأسه وش بيخرج إذا قطعت رأسه؟ ما في دم. لا لا لو تقطع رأسه ما مات، اقطع رأسه اليوم تجي باكر وهو تحرك ما يموت. ها؟ لا لا قص حتى الأخ محمد مثلا الكمية افرض أنها غير واردة، لمعنى واردة هي، لكن لو قطعت رأسه ما يموت أبدا، يبقى ما دام فيه لين ورطوبة فهو حي، لو ما له رأس، فإذا يبس مات. لا ما يجوز تعذيب، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم. باب رعاية المجوس والميتة. حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوس وأصيد بكلب معلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل الكتاب فلا تأكل في آنيتهم إلا أن لا تجدوا غدا، فإن لم تجدوا غدا فاغسلوها وكلوا فيها، وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت لقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت لكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت لكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. حدثني وكيع بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبة أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية، قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك. الشاهد من هذا قوله ونغسلها فقال أو ذاك، وفيه دليل على تحريم الحمر الإنسية، ودليل على جواز التعزير وجواز التنازل عن التعزير. التعزير لأنه قال بالأول اكسر الآنية، ووجه كون هذا تعزيرا أن في كسرها إتلافا لها، مع أنه يمكن تفادي هذه المفسدة بماذا؟ بالغسل. ففيه دليل على جواز التعزير بإتلاف المال، وهو الصحيح إنه يجوز التعزير بإتلاف المال كما يجوز بالضرب والحبس وما أشبه ذلك. وفيه دليل أيضا على جواز الشفاعة في التعزير بخلاف الحد، جواز الشفاعة في التعزير لأنه قيل أو نغسلها فقال أو اغسلوها، أو قال أو ذاك. ولو كان حدا ما جازت الشفاعة فيه، ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة بن زيد لما شفع في المرأة المخزومية، قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ وروى أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. نعم. طيب، وفي هذا دليل على أن الأواني إذا جعل فيها شيء نجس فإنها تغسل، وهذا وجه الشاهد من الحديث لقول المؤلف آنية المجوس، لأن المجوس ممن لا تحل ذبيحتهم، فإذا طبخوا في الأواني صارت الأواني نجسة لأن ذبائحهم ميتة، فإذا كانت نجسة وجب أن تغسل وجوبا، أن تغسل من أجل تطهيرها. نعم. من اللي ما سأل أول؟ نعم. بالنسبة لباب الجراد، ها؟ الجراد في الأصل فيه كتاب الأطعمة شيخ عايض القرني. نعم. تكلم إن قال إن أكثر العلماء قالوا إن الأصل في الجراد إنه من البحر. نعم. والله ما هم معلومهم. بعض العلماء قال إنه من البحر، إنه من يتولد من الزبد الذي يطيفه البحر، يتولد تولد مثل ما يتولد الذباب وغيره. وبعضهم قال نخرة حوت فخرج منها فيخرج من هذا الشيء. نعم. الله أعلم. أقول الله أعلم. الله أعلم به. نعم. ثلاثة. نعم. باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. إيه صحيح، هذا أظن مروي عن كعب الحار. إيه نعم. قال ابن عباس من نسي فلا بأس، وقال الله تعالى ولا تركوا. إيش باب التسمية على الذبيحة. نعم. ومن ترك متعمدا. قال ابن عباس من نسي فلا بأس، وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق والناس لا يحمك الله. وقوله وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم. وإن أطعتموهم. أطعتموهم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا. قال المؤلف رحمه الله باب التسمية على الذبيحة، وهناك قال الصيد والتسمية عليه. فظاهر صنيع المؤلف البخاري أنه يفرق بين الصيد وبين الذبيحة، وأنه يرى أن التسمية في الصيد لا تسقط سهوا ولا عمدا، وأما الذبيحة فتسقط سهوا. ولا شك أن التفريق ليس عليه دليل، بل الدليل على خلافه. هذا إذا جئنا من حيث الدليل. أما من حيث القياس والنظر فإننا نقول إذا عذرنا في الذبيحة فإننا في الصيد أولى منا بالعذر، لأن الصيد يأتي على عجلة وارتباك وخوف من أن يفوت الصيد، بخلاف الذبيحة. الذبيحة يذبحها الإنسان وهو متأني، والذبيحة بين يديه ولا داعي للنسيان في الواقع. فنقول إذا كان الشارع لم يسقط التسمية نسيانا في الأشد والأعذر، فعدم إسقاطها في الأهون والأدون عذرا من باب أولى. ولهذا كان القول الصحيح بلا شك أنها لا تسقط سهوا، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية. وإن كان ابن جرير رحمه الله ذكر إجماع العلماء على أنها تسقط سهوا في الذبيحة، ولكن ابن كثير رحمه الله تعقبه وقال هذا ليس بصحيح، فليس هناك إجماع. لكن ابن جرير رحمه الله لا يرى أن خلاف الواحد والاثنين خارق للإجماع، فلا يعتبر خلاف العالم والعالمين. ولكن هذا المسلك الذي سلكه ابن جرير رحمه الله مسلك ضعيف، لأنه إذا كان المخالف من علماء الاجتهاد فكيف نقول إن علماء الأمة اجتمعوا أو أجمعوا مع وجود هذا المخالف؟ فظواهر الأدلة تدل على أن التسمية لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، لكن يسقط الإثم عمن؟ عن الساهي والجاهل. وسقوط الإثم لازم منه حل الذبيحة، والله عز وجل يقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا عام، الخطاب موجه للآكلين لا للمسمين. ولهذا قول البخاري إن قوله هو إنه لا فسق والناس لا يسمى فاسقا فيه نظر، فإن قوله وإنه لفسق يعود على الأكل لا يعود على ترك التسمية. البخاري رحمه الله يرى أن الضمير في إنه يعود على ترك التسمية، فيقول إن ترك التسمية فسق، ولا يتحقق الفسق إلا إذا كان متعمدا وصدق، غير متعمد لا يفسق لأنه معذور. لكن نحن نقول إنه عائد على أصل الحكم وهو قوله ولا تأكلوا، يعني فإن أكلكم فسق، فإن أكلكم فسق. فإن قال قائل ما تقولون في رجل ذبح بعيرا 5000 ريال ولم يسمي؟ نقول له يجره للكلاب، يجره للكلاب لأنه ميتة. فإن قال هذا إضاعة مال، والله عز وجل نهى عن إضاعة المال، قلنا لما لم يسمى الله عليها لم تكن مالا لأنها صارت ميتة خبيثة، والميتة الخبيثة ليست بمال، هي مال قبل أن تذبح على وجه لا تباح به، فليس في هذا إضاعة مال، بل في هذا تنزه عن الخبائث، تنزه عن الخبائث. فإن قال قائل يلزمكم على هذا أن يختل اقتصاد الجزارين، لأنه ما أكثر ما ينسونه، وهذا يخل باقتصادهم، يمكن لا يربح 5000 في خلال نصف سنة، وأنتم تقولون الآن هذه الذبيحة هذه البعير ها ميتة وخبيثة جرها للكلاب راح على 5000، كل 5 أشهر ما حصل بالشهر 1000 ريال، فهذا يضر اقتصادهم. قلنا إذا قلنا له مرة اسحبها إلى الكلاب فلن ينسى أبدا التسمية، يمكن يسمي 10 مرات قبل يجر السكين عليها، نعم لن ينسى. لكن إذا قلنا والله أنت ناسي ومعذور، المرة الثانية ينسى أيضا، ينسى وتعود كل ذبائحه منسية الذكر، منسية الذكر. وما قول من يقول إنكم تضرون باقتصاد الجزارين إلا كقول من قال إنكم إذا قطعتم يد السارق أصبح نصف الشعب أشل، ما له اليد واحدة وهي اليدين بعد الباقية اليسرى، ضاعت الكتابة وضاعت الصناعة باليد اليمنى، لأن الكتابة غالبا في اليد اليمنى والعمل. نقول أن تقطع سارق مرة واحدة ونضمن لك أن ينتهي عن السرقة 1000 سارق، وحينئذ يرتفع القطع عن الناس ولا لا؟ يرتفع القطع عن الناس ويرتفع السرقة. فهذه إيرادات إذا كلما تأملها الإنسان وجدها في غاية الضعف، وكل إيراد يرد على حكم ثابت في الشرع فاعلم أنه متحطم، لأنه يرد على إيش؟ على صخرة، وما هو إلا كما قال الشاعر كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. الوعل تعرفونه نوع من الضيبة له قرون، جعل أتى على صخرة من الصخرات وغضب عليها، سقط منها مثلا وغضب عليها فجعل ينطحها بقرونه، وش اللي يصير؟ تكسر الصخرة ولا قرون؟ القرون، ويمكن رأسه بعد من وراء القرون. المهم أن كل شيء يورد على حكم شرعي صحيح يثبت بالأدلة فاعلم أنه متحطم، ولكن يحتاج إلى فهم، لأنه قد يورد على شخص لا يستطيع التخلص فيقف حيران، وحينئذ تعمل الشبهة عملها. وأنا الحقيقة استفدت مضمون هذا القول من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في مقارعته لأهل البدع، ولغيرهم. ومر بي كلام للقاضي أظنه أبي بكر، كان عند أحد الملوك وعنده رجل من النصارى، هذا الرجل النصراني فكر وش يبي يرمي هذه الشريعة بأي شيء. قال له النصراني: ما تقول فيما قيل عن زوجة نبيكم، يعني عائشة، الإفك وش تقول فيه؟ لأنه لو ثبت الإفك صار من أعظم القدح برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ليس قذف عائشة وغيرها من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كقذف امرأة من الناس، ولهذا الصحيح أن من قذف إحدى زوجات الرسول فهو كافر. لكن المهم قال هذا النصراني هذه الكلمة يعرض بفساد فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزهه الله من الفساد. قال والله سبحان الله عظيم. قال والله هما امرأتان اتهمتا، أما إحداهما فكانت ذات زوج ولم تأتي بولد، وأما الأخرى فكانت غير مزوجة وأتت بولد، أي أعظم بالتهمة؟ الثانية. من هي؟ مريم التي يقدسونها، أليس كذلك؟ فألقم النصراني حجرا، ما كان يظن أن الأمر سيكون هكذا. والحقيقة أن مثل هذا الشيء يعني أنا أرى أنه من أعظم ما يكون حجة للإنسان، مثل ما قالت الرافضة في أبي بكر وقتاله لأهل الردة وما حصلوا. شيخ الإسلام رحمه الله قال: أنتم إذا قلتم في أبي بكر هكذا، قال الناصبي في علي بن أبي طالب: وش اللي حصل في عهده؟ قتال بين المسلمين، ولم تحصل الفتوحات في عهده كما حصلت في عهد عمر وأبي بكر. فإذا أتيت بحجة تدمغ الخصم من قوله كان هذا أعظم من أن تأتي بحجة أخرى وإن كانت دليلا عليه. فالمهم يعني خرج من البحث إلى هذه الشواهد، أقول إن الإنسان لا يورد إيرادا على حكم شرعي ثابت إلا كان هذا الإيراد متحطما على صخرة الشريعة، ولكنه يحتاج إلى فهم، إذا فهم وذكاء وعلم، أيضا يحتاج إلى علم بعد. حتى الإنسان الذكي إذا كان لم يكن عنده علم ما يستطيع، لأن العلم مادة والذكاء خبرة. لو كان عند الإنسان خبرة ولا عنده مادة يستطيع يصنع دواء، أو عنده مادة لكن ما عنده خبرة ما يستطيع يصنع الدواء، ربما يحط دواء مع دواء، إذا اجتمع هلك الإنسان. لكن إذا كان عنده خبرة ومادة فهذا يحصل به المقصود. نعم، انتهى الوقت. طيب، ثم قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أولياء الشياطين من هم؟ الكفار. كل كافر فهو ولي للشيطان عدو للرحمن. من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فكل كافر فهو عدو لله ولي للشيطان. الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا المسلمين. كيف يجادلونهم؟ يقولون كيف تحرمون الميتة وقد قتلها الله وأنتم لا تحرمون ما قتلتم؟ نعم. ولهذا قال الله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، الذكور والإناث. نعم. فلهذا هم يقولون كيف تحرمون الميتة وقد قتلها الله ولا تحرمون المذكات وقد قتلتموها أنتم؟ فيجادلون بالباطل. قال الله تعالى: وإن أطعتموهم، يعني في تحريم ما أحل الله إنكم لمشركون، أو في تحليل ما حرم الله إنكم لمشركون. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا الخدود فدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالخدود فأكفئ، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوامر الوحي، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. قال: وقال جدي: إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظهر، وسأخبركم عنه، أما السن عظم وأما الظهر فمد الحبشة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أنه لا يجوز للجيش والجند أن يختصوا بشيء حتى يقسمه الإمام، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم. ومنها أن القسمة والتي يعادل فيها بالتقويم المالي ليست كالهدي والأضاحي، فهنا في باب القسمة عدل 10 من الغنم ببعير، وأما في الأضاحي والهدي ف7 تعدل بعيرا. ثم هذه المعادلة أيضا: ثم قسم فعدل 10، قد تختلف باختلاف الزمن، قد يكون في زمن تكون فيه الغنم غالية والإبل رخيصة فيكون 5 من الغنم يعدل بعيرا، 5 من الإبل تكون تعدل بعيرا، وقد يكون الأمر بالعكس فيكون بعير يساوي 15 أو 20. المهم أنه في باب القسمة، أو أن باب القسمة ليس كباب الهدي والأضاحي. ومنها أيضا ومن فوائد هذا الحديث أن كل ما لا يقدر على ذبحه أو نحره فإنه يكون حكمه حكم الصيد. فلو ند بعير وعجزنا عنه ورميناه بسهم حتى عصبناه ومات فإنه يحل. وكذلك لو ندت شاة أو ما أشبه ذلك. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. ومنها أيضا جواز الذبح بكل ما أنهر الدم من حديد وخشب وحجر وزجاج وغير ذلك، إلا شيئين: السن والظفر. وظاهر الحديث لا فرق بين أن يكون السن متصلا أو بائنا، ولا بين أن يكون الظفر متصلا أو بائنا، لأن حديث عام. وعلل ذلك بأن السن عظم والظفر مدى الحبشة. طيب، إذا قال قائل السن عظم، فما وجه العلة أو فما هي الحكمة في منع التذكية بالعظام؟ قال العلماء: الحكمة من ذلك إن خصصنا الحكم العظم، فالحكمة من ذلك أن الإنسان لو اتخذ أسنانه مدن لكان يشبه السباع التي تقتل بالهنش، والإنسان لا ينبغي له أن يتشبه بالسباع. ولهذا لم يأتي تشبيه الإنسان بالسباع أو بالحيوان إلا في مقام الذم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والكلب والحمار كما مثل الله بهما في القرآن مثل بهما النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فقال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وقال: في الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن نقول: إن خصصنا الحكم بالسن، الحكمة إن لا إن خصصنا السن الحكم بالسن، الحكمة في ذلك لئلا يجعل الإنسان سنه آلة للذكاة فيشبه السباع. أما إذا قلنا بعموم الحكم وأنه يشمل كل عظم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما السن فعظم، ولم يقل: أما السن فسن. وهذا يدل على أن العلة في المنع من التذكية بالسن هي أنه عظم. طيب، وإذا كان عظما؟ قال العلماء: إذا كان عظما فإما أن يكون عظم مذكات أو عظم غير مذكات. فإن كان عظم مذكات يعني مذبوحة على الطريقة الشرعية، فالحكمة من ذلك أنه إذا ذبح بالعظم لوثه بالدم النجس، والعظم المذكى يكون لحما للجن، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام للجن لما وفدوا عليه: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. كذا إبراهيم؟ إيش السينع؟ طيب، تجدونه أوفر ما يكون عظما. فأنت إذا كان مذكى أفسدت اللحم عليه، وإن كان غير مذكى فهو عظم النجس، والنجس لا ينبغي أن يكون آلة للتطهير والتذكية، لأن هذا تضاد وتناقض. أعرفتم؟ فهمتم من ذلك الآن أن العلماء مختلفون: هل التذكية الممنوعة تختص بالسن أو تعم كل عظم؟ والمسألة فيها خلاف، فمنهم من يقول إنها تختص بالسن ومنهم من عمم لعموم لعموم العلة. أرأيت لو قلت لك أكرم زيدا لأنه طالب علم، هل إذا رأيت طالب علم سواء تكرمه؟ أكرم زيدا لأنه طالب علم. نعم تكرم كل طالب علم بناء على العلة، لكن لو قلت أكرم زيدا لأنه زيد لا يعم. نعم. والصحيح أن الحكم عام وأن جميع العظام لا تصح التذكية بها. طيب الظفر مدى الحبشة، طيب مدى الحبشة أليس إنسان وبشرا، لماذا لا تصح التذكية بمداهم؟ قال ليس المعنى مدى الحبشة أنه مدى الحبشة، ولكن السن لأنه لا يذبح به إلا الحبشة. الظفر قصد، الظفر لا يذبح به إلا الحبشة، ولا ينبغي أن نتشبه بهم، وكانوا في ذلك الوقت كانوا كفارا لم يسلم منهم إلا النجاشي، وإن كان معه نفر قليل الله أعلم. فصار المعنى ليس المعنى أنه مداهم، وأنهم لو اتخذوا سكاكين خاصة بهم من الحديد أو القصب فإننا لا نذكي بها، بل المعنى أنه لا يتخذ الظفر مدا إلا الحبشة، فلا ينبغي أن نتشبه بهم في ذلك. ولأننا لو أجزنا التذكية بالظفر لكان ذريعة إلى اتخاذ الناس أظفارا يجعلونها سكاكين مدى. يقول بدل ما أحمل السكين معي في المتاع وربما تشق المتاع أبقي الظفر حتى يكون كالحربة، والظفر كلما طال غلظ ودق حتى يكون كالحربة لو تبقر به بطن البقرة شقة. فلذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن التذكية بهذا لهذا السبب. طيب ثم قال عليه الصلاة والسلام وذكر ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرطين، الشرط الأول إنهار الدم، والشرط الثاني إيش؟ ذكر اسم الله. إنهار الدم، هل اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا زائدا على إنهار الدم كقطع الحلقوم والمريء مثلا؟ لا، الحديث ما فيه اشتراط قطع الحلقوم والمريء، فيه إنهار الدم. وإذا نظرنا إلى إنهار الدم وجدنا أنه لا يتم إلا بقطع الوجهين، وما هما الوجهان أحمد؟ الوريدان. والوريدان أينهما؟ أين محلهما؟ في الإنسان وفي غير الإنسان. الناس ما يشوفونه، هم قم ولا ذكرها باللفظ؟ على يعني العرقان المكتلفان للحلقوم كذا، عرقان غليظان مكتنفان للحلقوم محيطان به، هذان هما الوجهان. ولا يمكن إنهار الدم على وجه الكمال إلا بقطعهما. ولهذا روى أبو داود بسند فيه نظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي يقطع تذبح، نعم وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، يعني الوجهين. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما يجب قطعه في الرقبة، فقال بعض العلماء لا بد من قطع الحلقوم والمري وإن لم يقطع الوجهان، وهذا هو مشهور من المذهب. وقال بعض العلماء لا بد من قطع الوجهين وإن لم يقطع الحلقوم والمري، وهذا ظاهر السنة. وقال آخرون لا بد من قطع ثلاثة من الأربعة. وين الأربعة؟ عندنا ورجاء وحلقوم ومري. فإذا قطع الوجهين والحلقوم أجزى، وإن قطع الحلقوم والمري وأحد الوجهين أجزى. وأظن فيه قولا رابعا، وهو أنه لا بد من قطع الأربعة: الحلقوم والمري والوجهين. ولا شك أن هذا هو أتم الذبح، ولكن الكلام على المجزي. والذي يتبين لي من السنة أن الواجب قطع الوجهين فقط. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لحل الأكل التسمية وقطع الوجه وإنهار الدم، فإنه يدل على أن اختلاف الشرط يختلف به الحكم، وإذا فات الشرط أو إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فلو أن إنسانا نسي وخنق الشاة وسمى الله، أتجزئ؟ لا، نسي. الله يهدينا وياك. أين قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ في الإثم، المؤاخذة في الإثم. أما الصحة والفساد فهذا حكم وضعي ما هو جزائي. إذن لو أن إنسان نسي وخنقها أو صعقها بكهرباء وماتت مع تسميته عليها فإنها لا تحل. طيب لو أنه قطع الوجهين والحلقوم والمري ونسي أن يذكر اسم الله أيضا لا تحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا مثل هذا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طيب لو أن إنسانا اصطاد عصفورا وبقره بظفره وأبان رأسه، هل يحل؟ ليش؟ عصفور، ها؟ نقول ليس السن والظفر، ليس السن والظفر. وكانوا يعني الصغار إذا اصطادوا عصفورا ويصطادونه أيضا بالنباط التي تشبه الخذف، ورآه حيا لا يمكنه أن يبقى حتى يصلوا إلى البيت، بقره بظفره حتى يبين رأسه، أو قطعه بسنه حتى يبين رأسه. وكأن الأخ حجاج يشير إلى أنه يمغط رأسه حتى يبين. نعم، ما أدري عاد هذا تستعمل ولا لا؟ ها؟ تستعمل أيضا؟ إيه. لا غلط. على كل حال كل هذا لا يجوز ولا يحل. ريشة يا شيخ. ريشة. كيف ريشة؟ ريشة العصفور. ريشة من جانحه ودخلها بين الوردين. إيه. ما تنهر هذه. استعمل. لا هي تنهر الدم. لا ما تنهر. إلا تنهر. شيخ رقيب العصفور جلد رقيق تدخل، لو دخل خلاص يدخل. يقول ياخذ شعره منه ريشه ويبطل الرقبه الجلد تدخل من تحت الوردين يا شيخ. الجلد خلاص اي عزير ما يقطع الوجهين الا يقطع يجلد. ما ادري والله نشوف تحتاج الى تامل. ها تبي تجربه وتبي تامل ايضا هل تحل هذه يعني، وليكن غير العصفور، وليكن مثلا شات دخل فيها صيخ ثم لما دخل جذبه حتى تقطعت، هل يحل هذا او لا بد من ان يجرح؟ نعم